بس كده يعني اللي انا بعد كذا يوم هديت وقلت بس مكان برضك يعني انت اختي وده ابن اختي والضفر مع عمره يعني بس ده انت في مقام ابوه علشان كده انا جايلك في موضوع. موضوع ايه؟ خير يا شيخ عمره؟ ده بنتين نبويه ما تاخذنيش يا اختي يعني كبرت في السن وداخله على 23 سنه ولسه يعني ما اتجوزيش. يا اخوي كلامك جه على الجرح. كل من الايام بتمر وهي ما اتجوزتش وشوف الناس خارفينها بسنين اتجوزوا وخلفوا. ما تحصر وشيل جوايا واسكت. لا تتحصري انا جاي مخصوص النهارده علشان اقول لك ان في عريس طالب ايد بنتنا نبويه. ومش اي عريس, كامل من مجاميعه, سنه قريب من سنيه ومتقدر ويكسب وغير كده من عيله حسب ونفسه. ويطلع مين العريس ده؟ ابن حضرة العمدة. ايه رايك؟ ودي عايزه راي واحد زي ده ما يعيبوش ايه؟ ده كل العائلات تتمنى مسهرته. مادام كده يبقى خير الدنيا كده, نخلي كتب الكتاب والدخله في ليله واحده يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله, وتبقى الفرحه فرحتين ان الاستاذ محمد يزور البلد بعد غيبه سنين. ان كان علي انا موافقه بالثلث, انما لازم ناخد راي الاستاذ محمد وموافقه بنتي نبويه. انا متاسفه يا نين. كلام ايه اللي بتقوليه ده يا بنت؟ ها انت لسه نفسك اللي قدك اتجوزوا ولادهم دخلوا المدارس. انا اتعلمت ان ابص لنفسي وبس, ماليش دعوه بغيري. طيب ممكن تقوليلي مش عايزه تتجوزي ليه, وخصوصا ان العريس اللي متقدم لك ما فيهوش حاجه تتعيب؟ الموضوع ملوش علاقه بالعريس, انما الامر يتعلق بيا انا. عندي طموحات عايزه احققها, ولو اتجوزت وعشت في البلد هتنتهي كل امالي. طموحات ايه اللي بتتكلمي عليها؟ يا احلى حاجه ان الواحده تشوف ضحكه ابنها على الصبح, والاحلى لما يناديها ويقولها يا ماما. هو ده امل كل بنت, مش كده ولا ايه يا استاذ محمد؟ انت ساكت ليه؟ ما تقول حاجه لاختك. اختي نبويه مش صغيره وهي اضرب مصلحتها, وخصوصا انها معاها شهاده, يعني تعرف تقدر ظروفها كويس. بقى دي كلام تقوله يا استاذ؟ قول اللي قلت هتشخط فيها شخصتين وتجبرها على قبول الجواز؟ مفيش جبرانية في الجواز, الشرع اعطى الفتاة الحرية في قبول العريس اللي متقدم لها او رفضه, حتى لو كان ولي امرها موافق. محدش يملك الموافقة في الجواز الا الفتاة نفسها, لان دي هتكون حياتها. يعني اقول اهل خالك؟ حضرتك قوليله متشكرين وكتر خيره. طبعا كتر خيره, بقى الراجل سام مصالحه وجه لمصر برضه تكسفوه. بمناسبة المصالح يا نينا, يا ترى خالي اداك ريع الارض بتاعنا؟ انا طلبتك في مكتبي لموضوعين. انا تحت امر معاليك يا سعد باشا. الموضوع الاول بخصوص المذكره اللي بتطلبي فيها بالمساواه بين مرتب المعلم والمعلمه, ما دام الاثنين حاصلين على نفس الشهاده وبيعملوا نفس العمل. اظن ده مطلب عادل يا معالي باشا, وده مش مطلب خاص, انما مطلب يجب ان يعمم في كل المصالح والنظرات. ما بقاش في تفرقة في المرتب بسبب الجنس, ان ده راجل ودي ست. الشؤون القانونية ايدت رأيك وتوافق على المذكرة, واعتبارا من مرتب شهر يناير 1909 هيتعدل مرتبك علشان يبقى 12 جنيه شهري بدل 6 جنيه. انا مش عارفة اشكر معاليك قد ايه يا سعد باشا. زي ما بيقولوا لا شكر على واجب. المهم نتكلم بقى في الموضوع التاني. متهيألي يا معالي الباشا انا يكفيني الموضوع الاولاني. اظن الموضوع التاني هيسعدك برضه. لقائي مع معاليك يا سعد الباشا يعتبر بالنسبة لي منتهى السعادة. تعبيرا عن اعجابي باسلوبك الراقي في اللغة العربية, اتكلمت مع زميلنا معالي محمد سعيد باشا عنك. طبعا عارفاه. طبعا يا معالي الباشا. معالي محمد سعيد باشا كان بيدور على معلمة لغة عربية لبناته الثلاثة زينب وناهد وبديعة, فلما سمع اللي قلته عنك طلب اني افتحك تدي دروس خصوصية في بيته لبناته الثلاثة مقابل مكافأة شهرية 7 جنيه. ها ايه رأيك؟ اي مكان تأمرني معاليك روحه انا على اتم الاستعداد. يبقى اتفقنا، هدي لك عنوان سراية معالي سعيد باشا، وهيكون في انتظارك بكرة ان شاء الله الساعة 5 مساء بالضبط. يعني ايه يرفضوا ابني؟ عيبه ايه يا ابني؟ تقدر تقول لي يا شيخ عمران؟ انا مش عارف اقول لك ايه يا حضرة العمدي، الا اقوله باطر ونهاية الباطر خسارة. ايه المسألة؟ مش مسألة بطر وخسارة، انما بقت مسألة كرامة. ابني يتقدم لوحدة ايها واحدة ويترفض، دي تبقى وصمة في حقي، وانت يا شيخ عمران لازم تجيب لي حق. انا مستعد اقدم مخروص ابنك بنت الكبيره واشورها له على حسابي وبديها له لغايه بيته. واحنا بديك اليوم بننزل في حضره العمده. اد انت يا خالهم قلتها، وانت الراجل المقتدر اللي عندك من الطين شيء وشويات، يبقى ازاي ابن اختك محمد موسى يرفض يجوز اخته لابني؟ اقول ايه ادي عيب البديل واللي بيجرالنا من ورا التمدن. وانا اللي كان قصدي اسطر على بنت اختك، لكن اللي حصل ده عاملة كبيرة قوي، وانا مش هفوتها كده بالساهل، فاهم يا شيخ عمران؟ غدا لقاء جديد مع راهبة العلم نبوية موسى. التسجيل والمونتاج محمود إبراهيم. راهبة العلم التأليف دكتور محمود علي فهمي. الإخراج نشوى عبد المنعم. هنا القاهرة، ساعتنا الآن. للعرب أيام سباعية في حلقات، كتبها جمال أبو ريا، إخراج عصمت حمدي. مرحبا يا كالة، لقد ملأت بالحب دارنا. فما لك إذن يا جساس ساهما شارد البال؟ أيام قضيتها معكم هنا في الدار، فما عهدتك مثلما أعرفه عنك. إنما هو أمر يشغلني كثيرا يا خالة، وربما قضيت الليل كله ساهرا أقلب فيه الأمر. أهو شاغل من مشاغل القلب يا جساس؟ لا يا خالة البسوس، إنما هو كليب. زوج أختك جليلة، وماذا يشغلك من كليب أو عليه؟ لا عليه، بل من غاضب أنت من كليب ابن ربيعة؟ بل في قلبي منه أشياء. مرة أم حلوة؟ أمر من العلقم. ويح لك، ما الأمر يا جساس؟ الناس كلها لا ذكر لها في المجالس إلا عن كليب، كليب بن ربيعة سيد حي بكر وسيد حي تغلب، كليب الثري، كليب البطل، كليب. دي اقتدارا منه ومن عزته وكبريائه. ما عهدنا في ابن ربيعة كبرياء، فلو كان العز لكان أقدر بك أن تتيه به فخرا، فهو زوج أختك جليلة. ويجمع حوله أحياء العرب يا خالتي، وهو يزيد في كل يوم عزا وسؤددا. فما لك أنت؟ من أقل منه قدرا؟ صاهم يا جساس، ولا تجعل الحقد يأكل قلبك. إننا ننزل في جواره وإنه لكريم علينا. دع الحقد يا بني، وانزل غدا بناقتي هذه، وقل للرعاة يرعون بها، وغدا لنا حديث آخر. يا أبا القاسم، يا أبا القاسم. أجل سيدي كليب، أجل. هذه الإبل هي كل ما خرجت ترعى بها اليوم؟ نحن نرعى فصيلا وفي المراعي الأخرى رعياننا يرعون فصائل أخرى. ومن هذه الناقة الخوار التي تضع عند الغدير؟ لم أرها من قبل. سلمت يا سيدي كليب، سلمت. إنها ناقة غريبة على فصيلنا، لهذا أنكرتها حين رأيتها. وكيف تسمحون لناقة غريبة أن ترعى لدينا؟ إنها للبسوس خالة جساس. ولما ترعى ناقة البسوس في أرضنا؟ أما لها من مرعى آخر؟ كان مرعانا أقرب فجاء بها رعيان جساس. أو قل إنه يريد أن ينال من إمرتي فأراد أن يجير علي بغير إذني. يا غلام ارمي ضرع الناقة. ما بالك؟ رأى كليب ناقة خالتك فأمر برمي ضرعها ورموها. فعلها كليب، هذا ما كنت أتوقعه. احلب لها مكيالين من اللبن وخذهما إليها، ولا تأتيها بحديث ناقتها التي ضربت. ماذا جاء بك الى هذا الغدير؟ لما اضيق كبرياءك وصرفك امرت بضرب ناقة خالتي، ومن بعدها منعت اهلي من بني بكر عن المياه. ماذا تريد؟ تريد ان تقتلنا عطشا؟ مهلا يا جساس مهلا. اما الناقة فقد امرت بضربها لاني واثق انك انما بعثت بها ترعى في ارضي متحديا. وأما أني منعت أهلك من الماء فما حدث، ولكنهم أتوا يطلبون الماء بينما كنا نحن له طالبين. قلنا لهم فلينتظر كل دوره، ولو أن المياه مياهنا فانصرفوا مثلك غاضبين. إذا خذها يا كليب، خذها يا ابن ربيعة. أبو القاسم بر مولاك كالأرنب المذعور. من تنادي يا سيد ربيع؟ ماء. تريد ماء؟ لا، بل مت وانت عطشان لقطرة ماء يا سيد الارض والماء. أتبكين يا جليلة؟ اخرجي من الدار، اخرجي من مأتمنا. اخرج من بيت زوجي. اخرجي، فان قيامك هنا شماتة وعار علينا. ان كنت انت اخت كليب فانا زوجك. انت يا جليلة اخت جساس، شقيقة قاتلنا وواترنا. هزاري هزاري. وراءك يا جليلة، هوني عليك. ما الخطب؟ ثقل العدد وحزن الأبد وفقد الخليل وقتل أخ عن قليل، وبين هذين غرس الأحقاد وتفتت الأكباد. فإن لم يكن الصفح بعد الدية فويل لبني ربيعة وويل لتغلب. فردت جليلة وفي صدرها شماته. فويل لآل مرة في غدي، وويل لهم من الكرة بعد الكرة. وتقول أخت كليب إني شامتة، وتقول أخت كليب إني شامتة، وكيف تشمت الحرة بهتك سترها. جل عندي شال جساسة، فيا حسرتي عمن جلت أو تنجلي، شال جساسة على ودي به قاطع ظهري ومدن أجلي. يا قتيلا قود الدهر به سقف بيتي جميعا من علي، هدم البيت الذي استحدثته وانثنى في هدم بيتي الأول. خطني قتل كليب بلظى من ورائي ولظى مستقبلي. ماذا قلتم وحكمتم يا أشراف تغلب؟ اسمع يا مرة ابن زهير، إما أن تسلمنا جساسا فنقتله جزاء فعلته، وإما أن تسلمنا أخاه همنا، وإما أن تكون أنت الفدية. أما جساس فكما تعلمون لا يزال حديث السن قد ركب رأسه، وهذا هو قد هرب منذ فعل فعلته، فلا أدري أين راح ولا علم لي به. فهمام بدلا. همام؟ همام أبو عشرة وأخو عشرة، ماذا يفعل بنوه من بعده؟ وماذا يفعل إخوته وهم في حماه؟ سيصيحون جميعا في وجهي ويقولون لي كيف أسلم أبا وأخا بذنب غيره. لم يلعب إلا أن تسلم نفسك أنت. أما أنا فلست أتعجل الموت، إن كان فهل تزيد الخيل على أن تقول جولة فأكون أول قتيل؟ فهي الحرب يا مرة، هي الحرب يا رجال. تسبني يا ابن جليلة؟ أنسيت يا هجرس ماذا فعلنا بأبي؟ كان أبي سيدكم وسيد ربيعة، وأنتم يا أبي بكر تعلمون من كان أبي. يبدو أنك لن تنتهي من غلوائك حتى نلحقك بأبيك. أبي كان سيد العرب، أبي كان سيد العرب. أبي كان سيد العرب. ما لك يا هجرس؟ مضى الليل فما غمض لك دم. أكاد أحس بالفراش لهيبا من زفراتك المكتومة. أهون عليك. أبي كان سيد العرب. أبي هجرت. يا هجرت تناديني يا خال. تعال يا هجرت اجلس بجانبي، دعني ادلف الى داري فبي حاجة للراحة. غاضب انت يا بني؟ اسمع مني، انت ابن اختي وانا خالك، وانت تعيش معنا مذ كنت طفلا، وانت ولدي ومني بالمكان العزيز، وأنت تدري أنه لولا محبتي لك ما زوجتك ابنتي. أنت تعيش معي وقد مرت سنين طويلة من الحرب بيننا وبين قوم أبيك حتى كنا نهلك جميعا، وقد اصطلحنا وتحاجزنا، فما لك لا تنسى ما فات وتدخل فيما دخل فيه الناس من الصلح. فما لك تمنع عني درعي ورمحي؟ وما حاجتك الى درعك ورمحك؟ لا اكون ابن كليب سيد العرب اذا كان سلاحي منزوعا. ماذا يقول عني فتيان قومي؟ ان كان هذا ما يحزنك ويغضبك فاليك درعك واليك رمحك. لا، فلاخذن درعي ورمحي وسلاحي على مشهد من رجال قوم ابي. فليكن ذلك لك، هيا الى القوم. يا قوم، هذا الفتى الهجرس ابن اختي قد جاء ليدخل فيما دخلتم فيه من صلح، جاء ليعقد الامان، فهيا قربوا الدم لنعقد العقد. قبل ان نعقد العقد وقبل ان تقربوا الدم، اين فرسي ودرعي؟ هذا فرسك وهذا درعك ورمحي وهذا رمحك. فاشهدوا يا قوم برمحي هذا اخذ بسهم ابي، فلا يترك الرجل قاتل ابيه وهو ينظر إليه. خذها يا كفاس. أنا ابن سيد العرب، أنا ابن سيد العرب. للعرب أيام. للعرب أيام سباعية في حلقات كتبها جمال أبو ريا، إخراج عصمت حمدي. صوت العربية الطاهرة يقدم صوت لبنان. غسان ونسرين، زواج بطرح الثقة، مع تحيات أنطوان غندور. دخليك لقيت خالتك شقة تستأجرها؟ التونت فخفخينة؟ لا، التونت فارة. ولو هيك بتسمي التونت تبعي فارة. خالتك يلي راجعة من السفر منيحة فخفخينة. طب في غيرها من طنطاتك كان مسافر؟ ليش؟ ولك ايه عرفتها، عم تحكي عن التونت فرفرينة. يا رب تنجينا. ما في الواحد يسأل سؤال؟ ما تذكرني شو تعبنا ونحن نبرم نبرم نبرم نبرم نبرم يا جوزي، نبرم حتى صارت الطنط مبرومي وصرت انا بلبل ولاد صغار عم يبرم. ولو بدك هالبرم، ذوق الطنط صعب ومصرة تقعد مطرح ما ربيت قبل ما تسافر. وقداش صار لها مسافرة؟ 50 سنة. 50 سنة وما كنا نلاقي شقة واحدة بملعب طفولتها إيجارة أقل من 50,000 دولار. وين كان من غير شر الشارع ملعب طفولة طنطك؟ منطقة الصيف يا عيني، منطقة الصيف. يا لطيف، يعني وسط بيروت. نعم، الشقة الصغيرة أوضتين 50,000 دولار أجار. قالوا بيقولوا لشبابنا ما تهاجروا. ما قالوا حق يقولوا لهم شي لهالشباب. بس يا مرتي، ضروري شبابنا يسكنوا بأحياء بيروت القديمة. إيه بتعرف شو صار اسم حي الصيفي يا ربيعي وصيفي؟ شو صار؟ صيفي فيليج. حلو. وبتعرف شو صار اسم حي الزيتوني؟ أديو زيتوني. وداعا زيتوني. نعم. أديو أديو يا زيتوني. تأثرت شيري؟ كانت ملجأ أحلام بياتنا وجدودنا وما لحقت أنت بمراهقتك؟ مرة أنا ورفقاتي بصف البكالوريا. يعني زيارة. لكن قربت مني فرفورة إيطالية كان اسمها روزيتا، سرقت مني بوصلي. سرقة؟ سرقة؟ وحياتك ما كنت عارف إنها هالقد جريئة. هلا هي اللي بستها؟ بس أنا ما بستها. يا عيب الشوم. وزعلت مني وقالت لي يا روح روح لعند خالتك يا نوسك. مثل ما عبلك، ما كان لي بعد 5-6 سنين عامل بروميير كومينيون، كنت كتير محافظ على القيم والأخلاق. عارفة عارفة حياتي، مصدقتك ومصدقة طهرك وعفيفك. هلا اجتك الأحم أحم؟ عادات كتيرة لما بتكون صغيرة بتنقلب ضدها لما بتصير كبيرة. شو قصدك يعني؟ يعني انت هلا صرت حامشي عيوني؟ ما غيرتني الأيام. الأيام اللي غيرت بيروت غيرت ناسا. حتى الأسامي بتتغير. بشرنشر بالضيعة مثلا. بومين؟ شرنشر. أول مرة بسمع بهالاسم. هلا كل خالاتك قبل ما تجوزتك ما كنت سامع بأساميهم، وكمان كل صحباتك. إيه بس الأسامي كمان يا جوزي مستويات. المهم كان بشرنشر بالضيعة اسمه بشرنشر. يا رب تنجينا. ولما نزل على بيروت وصار سمصار عقارات وصاروا الدولارات يلعبوا بين ايديه، غير اسمه، سمى حاله اللورد كدنشر. اللورد كدنشر؟ نعم، من بشرنشر للورد كدنشر يلي كان مشهور جدا هذيك الايام. جوزي؟ نعم. امبارح سمعت ع احدى الفضائيات مذيعة عم بتقول الساعة 1:30 موعدنا مع مسلسل بين القصرين. هيدا مسلسل عن قصة الأديب نجيب محفوظ. وبما انه عندي عطش للقصورة تمنيت اتفرج ع بين القصرين. ايه وتفرجتي؟ يا حسرة، بعد نص الليل بدي اتفرج، ما كنت صرت انا بين السريرين. جوزي. نعم. اطلع بعدني عم ببرم شي. لا لا لا لا لا لا لا لا، الحمد لله. فإذن إذا أنا مش عم ببرم يعني الأرض عم تبرم فيي. بعد ما برمنا مبارح أنا والطنط نص بيروت، أم الشرائع وضرة الشرق الأوسط. يا حبيبي شو كانت زاهية بألقابها؟ وقال شو خالتي مصرة تستأجر بيت ببيروت القديمة. وما لقيتوا بيت مناسب ببيروت القديمة؟ بيروت القديمة كلها ما لقيناها يا عيني. طيب اضطري يا شوي خالتك فلفلفل فولفولينا وترضى ببيروت الجديدة. التونت ما اسمها فولفولينا، اسمها فغفغينا. ما توخزيني ما توخزيني، بس قصدي إذا ما لقيت ببيروت القديمة بتلاقي ببيروت الجديدة. وين بيروت الجديدة؟ يعني بضواحي بيروت. حتى بضواحي بيروت الجديدة وبالأحياء الزواتلية ما لقيت بيت بالسنة يكون أجاره أقل من 30,000 دولار. معلش معلش، تنطر شوي طنط. إذا ما لقيته ببيروت القديمة وما لقيته ببيروت الجديدة، بكرة بتلاقوا بيت لخالتك ببيروت المستقبل. ولو حياتي، عمر للطنط فرفارينا صار قريب من 70. بيروت ما بتعتق، صار عمره ألوف وألوف السنين. بس نحنا ما كنا عاطيين بالنا إنه بيروت خالدي ونحنا الرايحين. زواج بطرح الثقة، تمثيل غسان أصطفين ونسرين الأشقر، تنفيذ روي جبور. هذا البرنامج برعاية بريدجستون.